آخر في نفس الورقة السابقة: كثيرا ما نسمع عن الإبرادة عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا الإبرادة لا أصل، هذا إعانة الأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا الإبرادة لا أصل، وإذا كان يرضي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه هو لا يجوز. هذا اللي نعتقد هذا، هذا أخذه من أعداء الله، ما لا يصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.